اللهم يا ربي إن هذا القول قولا ثقيلا جدا، والله قرآن كبار نو قرآن إنيا حقيقة ما وكسل على لبنا ونجي قرآن عند صحابي من هلال كنبي صلى الله عليه وسلم قاك وش بي نبر بوزو صحابه وش نبرونا بتقام زحمة نبر كراودد نبر سوتشو يا نبياتشن چن كنيچن بلاي تچنو نبر عليك ينيچن كان نبياتشن چن بتاش نبر عليك صحابيو انا يندزي يتمارن يتچاوتن كنبياتشن صلى الله عليه وسلم وحي ورد عليه جبريل متانا وحيو لنبياتشن سيساتاتشو نبياتشن وطو وطو مالت سونتا والله الى الصحابيو يا أحد ترارا ورد بين بيانا وياسب كتالي جناتشو لكن دا أحد ترارا جنين بتقام تجعانا بتنا لما رتنو تنشي كرنيالي لما الكاس تنشي كرنيالي كذا قرآنو جبريل قرآنو لنبياتشن سأسطو حفظو نبياتشن قرآنو سيجرس جبريل سيهد بقى انتنا لن يعني خلاص ترى راو ان تنسى تسمعني هكذا يقول هذا الصحابي سنلقي اليك قولا ثقيلا ثقيلا يعني قولا ثقيل قرآن كباد نو ميزان كباد نو واستمستر كباد نو مكناتهم يسو نقر على اللم بزيها الدنيا هلو نقر مخلوق نو كعرش جمراتشو اسك قندان تقلا لا الله فترونا إلا القرآن القرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله إذن ينبئ الله صفاته هنا قرآن كتخلق الله مخلوق مهونو ينبئ مو بتقام مستحيل هنا نقرنا هنا الناس دي الله سبحانه وتعالى بشرنته بقدرته يعني يسردان قرآنه قرآن ما نمسوا يردهم من دموج الله يسطوك على هنا بستكر قرآن لما نمسوا يسطوهم الله سبحانه وتعالى الشيء يقول سبحانه وتعالى وقولهم انقدي يهودك وانجلوك يكتلنو انقدي وقولهم بلن مجمر النبرة بنم كذاب فيت مجمر النبرة بنقن يوبالفو سامت يتمارنا تشوناتشو وقولهم يعني واو هذا واو عطف كذاب فيت يتتقسو عنه وانجلوك كنسو عنه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله زهلاي نقوم علن رسول الله نا يا علم هزبي وندموش سلا عيسى بسوستنو يتكفلو يا علم هزبوش سلا عيسى بسوستنو يتكفلو عند بودن من إلال عيسى تقدلو يهودشو عيسى قدلو ألو كذبو هلا ليلوشو دمو مالو إله نو يتقدل ألو ሶስተኛው ደግሞ እነዛ ኢሳ ነው ኢሳ ያአላህ ልጅ ነው የተገደለ ያሉ ያዕቆብይን ይባላሉ እነዛ ሁለተኛ ደግሞ ያው እንደ ተገደለ ይመስከራሉ ላኪን ያአላህ ልጅ አይደለም ኢላህ ራሱ ነው የተገደለ ይላሉ ሙስሊሞች ደግሞ ላ ያአላህ ነቢ يا الله ملك تنيا نو يتجدل هلالو على كل حال كل بهتان نو ياو الله هلونو من على الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله الله سبحانه وتعالى يهن قرار ويمهن وساني يهن أبابال كنج الرسو وشت مهونو نمسكرنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه خلافوا قري هنا الكواتشنو إلهنا يتجدل أدلم يا الله لجنو يتجدل أدلم يا الله نبينا يتجدلوا يميلوا خلاف ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ايش ايها الاخوه الزهلاي وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم لو ناقشنا ከእናንተ ጋስቲ እንከራከር አሁን እኔ ክርስቲያኖች ቢኖሩ ደስ ይለኝ ነበር አንድ ሰው ቢኖርም በቂ ነው እና እኛ ስንከራከር እነሱ ይስሙ እስቲ ደግሞ የሚያከራክር ነገር አለም እኔ ነው ማስተምራችሁ የአላህን ቃል አስተምራችኋለሁ እነሱ ይስሙ ስለ ዒሳ ብቻ ነው የሚናገረው የዛሬ አንድ ቶፒክ ነው ያልኳችሁ ይህ ነው وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه الله سبحانه وتعالى باند من إلال ما قتلوه ما نافيا لا القدلتم كذي بها لا يا أخوة عند مسلم ستراتر ستايو ويمدمو نزا كون دزي إلال يبلو النسو الله قد باند قال ما قتلوه عليه هل تقدل من يفتروا عيسى الله دل لم يفتروا طيب هل تقدل من لم يقدلوا الله نو ما انه يعني بهوته ما نرو الله نو طيب صاحب الشأن جيتاو دلمي لهال وما هون كريستيانو شو قال سن كراكر ما ولا ولو راسه بكفر واستياس قبهال انديت ولا ولا له تتراطر له ما قتلوه وما صلبوه يعني قدلوا بمسكل انتن السكلتم ولم القدلتم كنج الراسو طيب يا رب يتهد طفا انقلي ولكن شبه لهم يا عيسى مسا يمتتو الله سبحانه وتعالى يتقدلوا ليلا سونو اهون عندو ما نايو انديت نزي تلال بيل الله اكبر يما تراترنا من لبلاش وقا مدهاني تكونو هنقر وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما والآن دعونا نناقش عقيدة النصارى يا نصارى يا كريستيان عقيدة استنقى قربت لماذا لا يستعملون عقولهم لمن دنش انك لا تحجوا يما يسروا شي يعني انت مالتي أدلم لكن يا الله قال السلمة تنتينو አሁን ጥያቄዎች ጠይቃለሁ ወንድሞች እናንተም ስሙ አንድ ክርስቲያን ቢኖር ሚስማውና ከቁርአኑ የተነሳ ጥያቄዎች ጠይቃለሁ አንደኛው ጥያቄ هل كان حين ولد إلها عيسى سيجدل يعني سيولد عيسى سيولد إله كونه ማለት ነው سكونه أملاك السكونه عيسى سيولد أملاك نبر إله نبر إذا قلنا نعم إله يموت إنديت عيسى سيولد إله نبر إنك آية والوطام الله لو آية كزاء الوطام كزاء بزاء وسترم الكراكرو إنكدي عيسى يعني كسو كسيت خد كسيت مهسن يوطاو بمهسن بمريم مهسن نبر من هنا نبر والله إذا لكن إني عند نبر نبت إذا أني ور ولا سنتور إذا نبر بس زي إله نبر الله نبر سماي النامر يتفتر السنو أو السنو كل من أجباو هل التنيا لمن سموتي عند تياكي هنا هل التنيا تياكي بمن قدرة ولد من أمه بمان هايل نو كناتو يتولدو بمان هايلي بسو هايل نو سو ما هتسانو من ماكم سو جنا روحي للو نو كذا وهلا نو روحي يقبابت أرى اللم دي وندموش جنا أتن سقا من آمن دم من آمن هونو كذا روح اسقبالت ما انو اسقبالت روح اند سو كتولد اند الزهنو نبيهاتش من إلالو عند تسي ستارك زالو عند متو حياة أنك أي قوينا كزوها لا الله سبحانه وتعالى بزاوست يالو ملائكة يهزوال راسو ملائكة ومجمرة يتأيك ألالو نبياتشن بحديث صحيح ملائكة يتأيك ألال يا الله ذكر أم أنثى إلال واندنو ويسيتنو أو نفتركو الله واندي إلال كذا قطرون انتن إلال عمرو كم إرميو سنتنو رزقو كم رزقو سكسنتنو اندقنا شقينو سعيدنو اندزي بلو يتأيكنا الله سبحانه وتعالى يملس على له هذا الملك يكتب والله سبحانه وتعالى يملي سلزي عيسان ادميو يوسنو يعني دمنا انتن نبرنا انت سقا نبر روح اسقبابت اسو نو راسو ويسمان نو سوستن ياتيهاكي لمن استولده اراثن ياتيهاكي من كان يدير شؤون الكون اسو بناتو محسن بنبربت كزي يا علامات administration man neber samayna meretna kwaakibtna malaika insissana bemulu astadaderu beman ij neber ahon behtsano bitulun ani alamn manim saw ayamn ngri ballefaw 3 wort karakrenal andit kenza wogenachin yahonachu het metta manno allah salatu sunu alech lelochum sunu alun kristos no alun kristos no 3 nachaw ተባብረው ነው ብዙ ነገር ነው የሚመጣው እንግዲህ እሱ ከሆነ ኢላ አሁን ጥያቄው ምንድነው ማን ካነ ዩዲር ሹኡን አልከውን አልከውን ማለት ሰማይ መሬት አርሽና ኩርሲ በሙሉ ማን ነበር የሚያስተዳድራቸው ታቃላችሁ ወንድሞች አንድ ቀን እና ለሰይድና ሙሳ ጠየቁት አንተ ሙሳ አሉት ያንተ አላህ ያንተ ረብ ይተኛል አሉት አለ ሱብሃንአላህ አላቸው እንዲ ምን አይነት ጥያቄ ነው አላቸው ሙሳ ከዛ ገና መልስ ሳይሰጥ ሙሳ ጅብሪል ወረደና ለሙሳ ምን አለው ያ ሙሳ نعم ያንተ አላህ ይተኛል ብለው ጠየቁህ አው በል አንተ ቁምና ሁለት ብርሌ በሁለት እጅ ያዛለው ሁለት ብርሌ በግዛዝ የተሰሩ በሁለት እጅ ያዝና ቁም አለው ከዛ برليو يبقى البقى اصرف اسكمله درس اندات يعني اندات تصرف على الله سبحانه وتعالى الشي بلو موسى بقني اجنا بغرا اجو ሁለት بر لا يزنا سيطبق سيطبق سيطبق يا الله ملك تعال متام انا دكمو بتام دكمو متنيات يفلغال كذا سيدكمو تنبرككه ሁለት برليو باجونو يالو تنبرككنا بتام دكمو سيدكمو چنقلاطو ساتنا بدكمت ተኛ ሲተኛ ወደቀ ሁለቱም ብርሌ ተሰባበሩ ይሄ እንግዲህ ሁላችንም እናደርገው ነው እንግዲህ አትችልም አንተ አምስት ቀን ሁለት ብርሌ ይዘህ ልትቆም ትችላለህ አትችልም አላህ ምን አለው ከዛ በኋላ ሙሳ አለው አላህ የሚተኛ ነገር ቢሆን ሁለት ብርሌ ማለት ሰማይና መሬት ማለት ነው ሁለት ብርሌ እንኳን ሙሳ ተኝቶ የሰበራቸው አላህ የሚተኛ ከሆነማ ሰማይና መሬት ይፈራረሱ ነበር جن الله لا ينام ان كان لا ينام ادلم ان كان انقلف ينقلف قدميا انتن بسوره انتنو بايه الكرسي كو قرتنال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم نوم انقلف معناتنو سنه دمو كانقلف تنش انقلف معناتنو اندزي فز استلاله جن يميبالو نغر تسماله ندتنياه نو جن يميبالو نغر اندان نغر تسماله እንቅልፍ ግን እልም ያለ ምንም ነገር የማትሰማበት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Ta'ala እንቅልፍ ማይወስደውም ከእንቅልፍ በታች ያለውም አይወስደውም እንቅልፍ ቢወስደው ኖሮ ጌታህማ ሰማይና መሬት ማን ነው ሚዛቸው ይፈራርሱ ነበር አላቸው አሁን እነምለው ምንድነው ክርስቶስ ወይም ደግሞ አምላክ ክርስቶስ በእናቱ ማህፀን በነበረበት ጊዜ የሰማይና የመሬትን ሁኔታ ማን ይጠብቃቸው ነበር አምስተኛ ጥያቄ حين قتله يعني تجدلوا لي لالو እንግዲህ ከተገደለ الا يستطيع ان يدافع على نفسه عجيب والله እንግዲህ እንደሱ የሚሉት ለሰው ሲል ነው የተሰዋ የተገደለ ይላሉ ይሄን ተውና አላህ ያለው እናምጣ አሁን እሱ ሲገደል ኢላህ ከሆነ እንዴ ማን ነው ሰው መጥተስ ከሚገለው ዝም ነው የሚለው ኃይለኛው ጌታ እሱ አይደለም ወይ ጥያቄዎቹ የሞኞች ጥያቄ ይመስላሉ ግን የሞኞች አይደሉም very critical የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው እኔ ከአያው ነው የተነሳሁት ሁለተኛ ከነሱ እምነት ነው የተነሳሁት የክርስቲያን እምነት እንደዚህ ነው የሚለው ክርስቶስ እሱ ነው ኢላህ የሚገዙት ለሱ ነው ስለዚህ حين قتلوا ሲገድሉት እነዛ ይሁዶች እንዴ رسول لما كلاكلا يتشلم من أين الدكام إله نو سدستن ياتيكي لماذا يتمثل بإنسان سو مسلو من آمن يالوت لمن بسو من أسفل لغوت نو من تج أنك أنو سو مسلو من آمن تن يميلوت سبتني أتياكي ما منصب أمه الناتوس الشيء السو أملاكه هني للا دمو منفس يمي بالو علي للا دمو ولد يمي بالو علي سوستم الناتوس كهودوا يا وتأجوا تلقوا مريم بتعم كدستي هنا تشو دنجلي هنا تشو يتكبرت شو مريم السواس بوتها من دنو انجري بس اب ولد منفس قدس لو ميلثال اب ولد منفس قدس انزي سوستو تشاركوا اله كهونو مريمس يهلو طرا تاغلا بوتاوا من دنو رانكوا من دنو يعني درجاوا من دنو زي لاي طيب سمنتنيا طياقه من ابوه لانهم يقولون اب ولد منفس اباتو منو አሳውቅ እንርባካቹ አባቱ ለማወቅ እንፈልጋለን አባት የሌለው ነው እሺ ዘጠነኛው ጥያቄ هل هو الاله الحق በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው እሱ ነው ኢላህ اذا كان كذلك لماذا يقولون يا مريم يا ميكائيل يا جبرائيل በጣም ኮሎ የሚገርመው እሱ ከሆነ አላህ ኢሳ ከሆነ አላህ ወይም ክርስቶስ ከሆነ አላህ ለምንድነው ከዛ ምናሻርከው የማርያም ማርኝ ማርያሜ ማርኝ ማርያም ምን አለባት እኔ ጠየቅኳችሁ ማርያም ምንድነው ቦታዋ ቫይስ ፕሬዚደንት ነች ወይስ እኔ አልጋውራሽ ነች ወይስ ምንድነች እሷ ቦታዋ አላወቅንም ስለዚህ ለምንድነው ማርያምዬ የሚሉት ለምንድነው ሚካኤል ገብርኤል የሚሉት ለምንድነው ሚካኤል እኮ መላእክት እኮ ነው ጀብራኤል እኮ ገብርኤል ማለት እኮ ነው እንትን ነው ምን ያርጋሉ እነዚህ ሶስት ኢላህ ያሉ እንደገና ማርያም ሚካኤል ጀብራኤል ምን ያርጋሉ طيب ثم لماذا يقولون ደሞ አንዳንድ ብዙ ስሞች አሉ ለተ ማርያም ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለ ገብረ ክርስቶስ ታጋላችሁ ምን ማለት ነው ይሄን እንዲያም ክርስቲያኖች ممكن ትርጉሙ አያቁም ይሆናሉ ገብረ ማለት እኮ አብድ ማለት እኮ ነው አብዱላህ እንደምንለው አብዱ አላህ የአላህ ባሪያ ገብረ ደሞ ባሪያ ማለት ነው እንግዲህ አንተ ገብረ ማርያም ነህ የማርያም አብድ ነህ ወይስ አላህ አብድ ነህ طيب ገብረ ሚካኤል አንተ የሚካኤል መላእካው የሱ ባሪያ ነህ ገብረ ሚካኤል جبريل اسمه ميكائيل جبريل جبريل دمو جبريل دمو جبريل نو اشي جبر كريستوس انت يمان باريانه يا كريستوس نه يا ميكائيل نه يا جبريل نه يا مريم نه يمان باريانه انت ري عند باريا بتشاهون ان ايهن هؤلاء كلهم الها انزي كلهم الهناچو لا ورب الكعبه انزي كله فطرتنياچو أسرى عندنا وطيهاك نحن نقول عبد الله عبد الرحمن عبد السميع عبد القادر عبد الشكور هو الله له أسماء الحسنى الله سبحانه وتعالى كما توب لاي كزيطنا زيطي كما توب لاي سمو شارلو اللوتنا بنزا سمو شارغن يسو باريا يسو باريا يسو باريا إيالن انت ايك اللن شي طيب أسرى عندنا بالعكس المفروض اني هون يهن نقر انت ايك اشو እንዲያውም ይልቅንስ ምንድነው እነዚህ ክርስቲያኖች ከኛ ጎን ለጎን ሆኖ የይሁዶች ጣላቶች መሆን ነበርብን ከኔ ይገባቸው ልንድሞች እኛ እስላሞችና ክርስቲያኖች ባንድ ጎን ባንድ ተጣምረን ባንድ ኃይል አድርገን የይሁዶች ጣላቶች መሆን ነበርብን ለምን لانهم اتهموا مريم مريمن يقذفوا مريمين زينا درقالتش يالو يا عيسى زينا ليجنو يالو إنيا منم أين تقنن يتكا يهودوش غام مارق يلبنم إنديهم تألاتو چاچن سننل كريستيانو چوراسا چو نعم لنيام تألاتو چاچن ناچو مالتنا بربا چو لكن يهودوش نا نصارا عندنا چو إنا من دنو من نكا چو نزي كريستيانو چو يهودوش متلات هاللبا چو نجي مكنياتهم النسو إله بلو يميامنوت يزينا لجي يالوت ማርያም የሚያምኑባት ሴት የዛንያ ያኒ ዝሙት ያደረገች ነች ይያሉት እንዴት ይሁዶችን ይወዳሉ طيب وليست مريم وحاولوا ان يقتلوا عيسى እንደገና ኢላሃቸውን የገደሉ ይሁዶች يعني الله ميلوت كرستوس يقدلوت قلية كريستيان امنت تقدلوال تسقلوال نميلو انا اله تشون انا اميا كبروت يقدلوت يهودش انديت يوددالو يهنا يهودش طيب اسرا سوستنياو بل النصارى ينبغي ان يكرهوا اليهود لانهم قالوا ليست النصارى على شيء تساوصلتشين ايا كريستيانوش يهودوشن مطلات اللباتشو لمن مكنياتهم بسورة البقرة من دونه يتمرنوا ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ارسب ارساتشو هذا لم يتسلدبوا يهودوش دمو من اين هيمانة اللاتشو زنبلو نزادهم كريستيانوش دمو من اين هيمانة اللاتشو زنبلو على لم يالو سلزي يانتن إله يقدلوا له يانتن إله يزموت لجنو يالوت يانتن إله مريم زانيانش يالو ويمزموتن يانش يالوت اندقنا كريستيانوش من هاي ما يتالاتشو بلو يسدواتشو انديت يهود الناس كريستيان انديت بزيع بعند اينا تيهدالو هرلم يهودوش يهود لاتشن تالاتوش مهون اللباتشو يقاباتشو اللموش لوجيك لو من ناقروا يالو طيب ثم قال سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يوم القيامة تمام علماء من قالوا اسمعوا إلى ما قص لنا الإمام ابن كثير في تفسيره الإمام ابن كثير بتفسيره تلقوا مفسر يمبالو يعني شيخ المفسرين هو أبو جعفر الطبري ثم يليه الإمام ابن كثير ابن كثير كتلالك أتشو تلالك يتبالو مفسروش أندنو بمصحف منا سفر سلع عيسى قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله يهن آيا يزنا يتنتنا ابن كثير من إلال هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه وهذا منهم من باب التحكم والاستهزاء يهن إني إله نين إني قدس لن يميلوكو قدل نوكو ألو ما نتشو يهودوش كقول المشركين يا أيها الذين يا أيها الذين يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وكان من خبر اليهود ابن كثير من الهلال يهودوش كو عيسان قدلنا لنميلو عليهم لعائن الله لعنا يرد باتشو يا الله ارقمان يقباتشو وسخطه يا الله انقطع يرد باتشو وغضبه وعقابه يا الله انقطعت يرد باتشو النزي يهودوش عيسان قد لنا الكريستوس قد لنا لميلو أنه لما بعث الله عيسى تاريكو لنقراتشو إلالو ابن كثير انديت اندي تقدل والتقدل تاريكو لنقراتشو إلال تلقو مفسرو من إلال لما بعث الله عيسى ابن مريم الله سبحانه وتعالى عيسى ملك تنيار قويم يسون ملك تنيار قو سيلكو علي بالبينات والهدى نا كتاب أسيزو إنجيل يمبالو كتاب أسيزو سيلكو حسدوه يهودوش حسدوت بحسدنا بتقام تقلوت حسدوه على ما أتاه الله من النبوة نبي ممهنو በጣም ሐሰዱት ነብይ መሆኑ ብቻ አይደለም የሚያደርገው የነበረው ድርጊት እንዴት ነው ብለው በጣም በሐስድና ይሞቱ ነበር ምን አደረገ والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الاكمه ان اوري هونو ويم انت اوري هونو سو جرو يتزغا بسم الله ብሎ ትንሽ ነካነከ ካደረገው جرو يلለው سو يسمع ነበር أين يأور سو إذن نبر تمام يقول كان يبرئ به بها الأكمة والأبرص برص يعلو يلمت إمنا من نج أميلو نقر إجو بنج بنج تكرارفو كهيدة بسم الله بلو ترو إجامة ألت نبر ويحي الموتى يموت سو يتكبر سو إنا أينات شوية يؤمس الدستك أن موتو عيسى بسم الله من عم بلو بإذن الله يموت سوي على سان الدر بإذن الله ويصور من الطين شكامت أن ወፍ ይሰራል በጭቃ አርጎ ቅርጽ ቅርጽ አርጎ ወፍ ይሰራና ሩህ ያስገባበታል ኢሳ ኮኖ باذنላ በአላህ ቁድራ ለዛ ወፍ በጭቃ የተሰራ ወፍ ሩህ ያስገባትና ወፉ በሮ ይሄድ ነበር ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهده الجميع تمام باذن الله بالله شلوتا الى غير ذلك من المعجزات بزو تامروش يا ساينبرنا حسدوت بحسدنا مقنينت انت ادرباچو ان هذه المعجزات التي اكرمه الله بها واجراها على يديه ومع هذا كذبوه يهن ايايو يهودوش كذبوه ايه ساحر نو منامن قالت ماتنو وخالفوه نبي ما دلهم انت مناطي نجدلوالن بلو بقى انتنالو وسعوا في اذاه السن ما سقايت جمروا يهودوش بكل ما امكنهم حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلد في بلده بقى تتواچو برها برها ما هيت جمر سيدنا عيسى ምክንያቱም ሊገድሉት ይፈልጋሉ ያሰቃዩአሉ እንደገና ይሰድቧቸዋል ብዙ ስቃይ ሲገኝ በቃ ሰያህ ሆኖ ሄዶ በቃ በርሃ በርሃ ፍየሎች ያያዘ ምናምን ያያዘ በርሃ በርሃ መሄድ ጀመረ بل يكثر السياحة هو وأمه السنة እናቱ ከመንደር ወደ መንደር ከቀሬ ከገበ እንትኑ ከርሻ ወደ ርሻ ካንዳገር ወደ አንዳገር በቃ መኮብለል ጀመረ ምስኪን عليهم السلام ثم لم يقنعهم ذلك دمو ينهجر دمو بقى اغرو اغرون يتكتلو حتى سعوا الى ملك دمشق بزاق زي نبروا تلقوا يا سوريا نغوس لسو نغروت في ذلك الزمان وكان رجلا مشركا من عبده الكواكب ينبروا نغوس دمو كواكب تنا اسات منامن يمجزا مشرك نبرنا منالوت عند عيسى مبال زي وطانا اله سماينا مريت يفطر اله الله يانتن الهنتنا يكواكبتن الهنت يميا امي كفر نو بلو نغروت نغوسو وكان يقال لاهل ملته اليونان وانهم اليه ان يبيت المقدس رجلا منالوت عند ببيت المقدس يتنسى عيسى مبال سوا لنا بطام بطبطن بلو نغروت تمام وقالوا ان رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على المال على الملك ينتنغسنت بطام يتصرره نونا عند نغر ارغن بلو نغرت لنغسو فغضب الملك غضب غضبا شديدا وكتب الى نائبه بالمقدس كذا ورقه لكنا لذا اغرغجو يالو ان يحتاط على هذا المذكور وان يصلبه ويضع الشوك على راسه اهون كنغسو تزاز متى عيسى مجدل አለበት مجدل ብቻ ሳይሆን በመስቀል እንደዚህ በቃ አርጎ ምስማር በእጁ ተክለው ምስማር በራሱ ተክለው يعني እዛ ገድለው يعني ሰው እንዲያዩ እንደዚህ ብሎ አዘዘ ማለት ነው تمام ويكف اذاه حتى على الناس فلما وصل الكتاب كتابه ويم دبدابه ወደዛ አገረገጅ ሲመጣ امتثل على طول الشيب وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل أهون عيسى يزو لمجدل بلو والتدرج بعيسى منزل سيقابو بعيسى بيت سيقابو الذي فيه عيسى عليه السلام وهو في جماعة من أصحابه حواريات من بالو تقال لك واندموش كريستيانو تشيهو قالو حواريات مالت أسره لتو بعيسى يعملو عند الصحابة مالتنو بل نبيات شمنالو لكل أمة حواري ياندندو نبي حواريات نبروت وحواري هذه الأمة من حواري هذه الأمة الزبير ابن العوام قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم إن حواري مالت كنبيات شن كربهنو عمنو يمكتروت مالتنو سلزي النزا عيسى أسره لتم حواريات كالسوغا نبرو بزابيتنا هم 12 او 13 وقيل 17 عندنا نجزي 17 يدرسالو يلالو وكان ذلك يوم الجمعه نزاو التدرج عيسان لمجدل يمطو يوم الجمعه نبر حواريات كنسوغا نبر ماتو كسوغا نبرو كان يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت فحصروه بيتون أكببونا بيتون تأمدوا ثمالتنو فلما أحس بهم سيدنا عيسى واتدرجوا متو لقدلت مهونة شون كوك أبوها لا من عليه وأنه لا محالة من دخولهم عليه قبتو اندمي قدلت ويمدمي أسروت سلمياك من عليه أو خروجه عليهم قال لأصحابه لنزه وريات من على شو أيكم يلقى عليه شبيه وهو رفيقي في الجنة الله أكبر إني بهون دتدس إلي نبر والله ما أنه كان أنت ينين ملك الله لست أو النام لن يبلو لم يقدل اللي ما أنه عليه يعني أنا ملك الله أنا ملك لست أو نو النام سوأت النتكفلو السوء يقدل بني بوته هونو ميقدل من نو ألاتشو زمالو أسرى عندهم زمالو النا فانتدب لذلك شاب منهم عندو التأثنى بر إني يالي إني لان تبي يقدل اللو كذا كان تقا تق هنية جنة بفردوس العلاء إزا قبل له والي وهو رفيقي في الجنة لي فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك يعني سيدنا عيسى طيرت النشنة منا من بلون تنا له فعادها عندنا للا سو إجون دي أبلو سيدنا عيسى نمو تناقري ثانية وثالثة سوستك زي تناقرنا وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب بسوستك زي إجي أوتا ياوت أثنو إني أقدل الله إني أقدل الله عليه فقال أنته إذن الله مرته أنتنه على عيسى وألقى الله عليه شبه عيسى ينو أنتن يو يتشنج الله سبحانه وتعالى يعيسان ملك يعيسان كرتس يعيسان نقر هلو بزاسو أسكمت أن عيسى يأينا يسو يوياي أنت أريت ملك ستاتش والله سبحانه وتعالى السنو متلو بتايو عيسانو متلو منو هلو نقر وفتحت روزنة من سقف البيت أهون تكفت بيته بلاي تكفت بتاشم تكفت وأخذ عيسى عليه السلام سينة تنش سيدنا عيسى الله سبحانه وتعالى إنك ألفا متألتنا اندزي يتنقاقروا أستنيا والله يتنقاقروا تنيا عيسى أوكو سايحون سايحوك اندزي تنيا ياو تاك الله شنان انت بغزوة بدر بتا أمسي تشنانك وصحابوك أنزل عليهم النعاس إنكلف ورد الله شونا إلم يعني إنكلف بكا تلاتة شو الزيهونو طرنت لما جمر يتزقاجو سحبوا شو تنيو لما مسلا شو راحة نفسية نفسات شو انتندي ان راحة اندي اغنيو هون دمو سيدنا عيسى تنيا لي كتنيا بهلا فرفعه الله إلى السماء وهو كذلك تنيو تندالي الله ودى سماي والسدو كما قال الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا متوفيك يعني الزلاي متوال ما لتعلم وندموك انكلف وفاة بلال انكلف كوموت بلال الله اندموت أستنياونا كذاك ألقوا أنستو ودسماي أرجو مالتنو فلما رفع رفع خرج أولئك النفر فلما سوتشو قبوت واتدرتشو سيف براني زو قبوتنا كأسره لتم عندو عيسى الملك زو كتش بلوك عيات شو ماتنو ظنوا أنه عيسى عيسى نوالو فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه انا قدلنوا البلو بقى بمسك الملك ارقو هلت اجو زرقتو هلت اقرو زرقتو بمسمار سمرو قدلتنا بمسك الله يسكالوت مانن عيسى نمي مسلسو طيب وسلم لهم طوائف من النصارى نصارى ينبرو الزا يا عيسى تكتايوش بعينات شويايو تقدلوا لالو ذلك لجهلهم وقلة عقلهم ما عدا من كان في البيت مع المسيح النزع أسره للتواريات እነሱ ከዒሳ ጋር የነበሩ ካልሆነ በስተቀር ሌሎቹ ግን ጌታችን ተገደለ ጌታችን ተሰቀላሉ ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه مكنياتهم النسو زا هواريات الزا وست بيت ينبرو عيسى تنستو ودى سماي سيارق أيوت أن اندى المتأوقو وأقول فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم حتى ذكروا أن مريم እንዲያም ምን አሉ እነዛ ክርስቲያኖች በዛ ጊዜ የዒሳን ተከታይ ነበሩ እንግዲህ ከሱ ጋር የነበሩ ከዒሳ በቤት የነበሩ እንዳልተገደለ ያቃሉ ያዩት ነው በአይናቸው ያዩ በቃ ወደ ሰማይ እንትናለ ግን ማን ነው የሚሰማቸው ወደ ሰማይ አረጀ ቢሉ ማንም ሰው አይሰማቸውም خلاص ድርቅ ብለው ሙተዋል ተሰቅለዋል አሉ حتى ذكروا እንዲያው ምን አሉ أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت بكاء مرا እንዲያውም ሴትና መርያም ያኒ ልጅዋ ስለተሰቀለ ስለተገደለ በዛ የተሰቀለበት ቦታ ስር ሆና ለትና ቀን አይኗን እስከምትጎዳ አለቀሰች አሉ ويقال انه خاطبها نعم يعني እዚ ጊዜ በጣም እንትናለ ሰዎቹ በቃ በሶስት ተከፈሉ አንዳቹ ምን አሉ ክርስቶስ ነው የተሰቀለው አንዳንዶቹ ምናሉ ላ ልጁ ነው የተሰቀለው ሙስሊሞቹ ምናሉ ላ የአላህ መልእክተ ሙስሊሞቹ እነማን ናቸው ታውቃላችሁ የነቢያችን ተከታዮች እንዳይመስሏችሁ ሐዋርያት እኮ ናቸው እዛ የነበሩ ሐዋርያት ያ اخي ገርመኛል والله ቀጣ የዒሳን ተከታይ የክርስቶስን ተከታዮች ነቢ መሆኑን አመኑ بل بسورة الصف من ذلك من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة وكفرت كم وكفرت طائفة راسها تشو النزا عيسى تكتايوش بولد تكفلوا النزا حواريان بتقام إيماني الله تشو يعني ودى سماي سهد يا يوت يمر تايوش آمنوا قالوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله قالوا ليلوچو من قالوا لا عيسى الله نو قالوا انا منم اندزي مهون قالوا يقول سبحانه وتعالى وان الذين اختلفوا فيه في قتله يعني تجادلوال سو ادلم نبي نو اله نو لجو نو يالو لفي شك منه بتام يتطرطرالو اي في قتله قال الكلبي اختلافهم فيه هو أن اليهود قالت نحن قتلناه وقالت طائفة من النصارى نحن قتلناه وقالت طائفة منهم ما قتله هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه إيينو ودى سماينو يا الرجي ونتهجونو بأيناتشو إيينو واختلف العلماء في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا النزا يقول وقال قوم قبل موته يعني قبل موت أي أهل الكتاب إن النزا أهل الكتاب يهودميهن كريستيانيهن بعيسى ما منو أي كرم جن يميامنو مچنو يوم القيامة يوم القيامة عيسى للناقر نو رباكاتشو نانت من نكاتشو إني إله نين عبدون يالكواتشو رالا لكم إني الله نين يالكواتشو رأن ديتك ألم الوت أني من دزي بزاق زي نبي مهونون يا من دنو متهمن بثبوتا نازمنا دلم بزاق زي وقال قوم وذهب قوم الى ان الحاء في قوم في موته كنايه عن عيسى يعني موته يمثلو قال عيسى نوالو معناه وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام وذلك عند نزوله للا ترجمه مندنو شيء اني لغلصلاچو بدم عندنياو ترجمه مندنو ان ذا يهودچنا نصارى اهون نبي نو نبي عدلم يميلو إله نو يميلو قتلناه يميلو سلبناه يميلو يالو اهون عند كان لي متانو ليامنو نو بسو ليامنو نو ماشي نو ميامنوت سيموتو قياما كان سيهون سيدنا عيسى يتيقال انت قلت يعني انت عيسى ان اله نني بلها بلهاتشو نبر قال لا يا ربي والله الا لكم اني ان اله نني والله الوطانيم اني عبد نني باريا نني اني مگزاو اله تگزونا يالكواچو اندزي نو او الناسو كو اله يالو كو نمي گزو هنبرو اهون كريستيانوچ يميادرغو ارا لالكم الال بزا گيزي طيب مندن هانت يلو على الله سبحانه وتعالى اني ما انت ملكتني ادلهم بزا گيزي عيسى ملكتني مهونون يامنالو ولكن بما يتمنبت كاننا بوتا هوني الله يقبل لاچو مكناتهم كموت بوتا هولتنيا ترغمو عليه قبل موت عيسى عيسى كما موتو بفيت يعني نبي مهونون ياقالو انديت ياقالو وندموچ عيسى اهو كريستيانوچ نبي مهونن ياقالو لا اياوقم يهودوچ عيسى نبي مهونن ياقالو اياوقم كريستيان بنطيق اهو نبي ادلم يلهال طيب عيسى مندنو الله نو ويم يا مريم لج نو ويم يا ثلاثنيا نو يلهال طيب ما نبي مهونن ياقالو وي بدن بيچن በጣም ጠንካራ ነጥብ ነችና ያዝዋት ነገስ ጠይቅ እንድትመልሱ ኢሳ ነቢ መሆኑን 100 በመቶ ሊያምኑ ነው መቼ ነው የሚያምኑ قال وذلك عند نزوله من السماء في اخر الزمان بجرشا يوم القيامه كما قرروا بفيت سيدنا عيسى يوردال بالقرانم بالسنام باجماع العلماء مترغاغطلت ነገር ነው سيدنا عيسى يوردال فلا يبقى احد الا امن به كل يهود ونصارى مسلمون رسول مهونون يامنالو ودوم طلتو اني رسول نني سلزا غزي رسولنا ملائكتنيا مهونون يامنالو لا يبقى احد الا امن به حتى تكون المله واحده فعيسى غزي ሁለት ሃይማኖት የለም يمطانا بنبياتين قران ارغو በነቢያችን ሱና አርጎ ዓለምን ይመራል ይቺ ዓለም ኩረት الارضية ذا ግሎب የሆነችው መሬቷ በሙሉ ያ ቡዲዝም የለም ወላ ዝፍት የለም ወላ ክለም ወላ ይሁድ የለም አንድ ሃይማኖት አርጎ በሰላም ይመራል በዛ ጊዜ ይሁዶቹም ክርስቲያኖቹም እስላሞቹም ባንድ ምላስ ረሱላህ ይሉታል ግን ረሱል ሆኖ አይደለም የሚወርደው በዛ ጊዜ ሪሳላው خلاص በዛ ጊዜ የነቢያችን ተከታይ ሆኖ ነው የሚወርደው يقول الا امن به حتى تكون المله واحده مله الاسلام وروي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا نبياችን يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم يعني قربوال انقديه عيسى ابن مريم ليورد نو بنانته حكما عدلا مري فرج نغوس اندفلغاچو بلوت فت يمياقنا بدن بارغو فت يميسط مري هونو ليورد نو يكسر الصليب مسقلن سبابرو باسات اقاطلو يطلوال ويقتل الخنزير حسما بعالم يالو حسما اسما بمودو يغدلاچوال نجسو ويضع الجزيه نعم يه قبر يميبالو نقر كنش الرسو يتقفال ويفيض المال قنزبي بزال حتى لا يقبله أحد صدق على ما استثبت تفلق ما نمسى ويقبلهم هلو هابتامنو the world the earth بمولو earth green تهون عالج ويهلك في زمانه نعم ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام بقزيو بعيسى قزيه እሱ ብቻ መሪ ያለምን መሪ ሆነ ተቹ እርግፍ አርጎ እስልምናን ብቻ ያመጣል ويقتل الدجال እዛ ጊዜ الدجال የሚባለው ይመጣና ኢሳ ነው የሚገለው فيمكث في الارض 40 سنه ኢሳ 40 አመት ዓለምን ይገዛል እዛ ጊዜ ثم يتوفى ترى موت يموتال ኢሳ ኢሳ ترى موت يموتال يعني نورمال موت يموتال ويصلى عليه المسلمون مسلموچو لك عند نبياتين عند إبراهيم سراج عند أخي في الله يعني هاتبو كفنو سجدوا يقبروا تال. وقال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يتشن آيك الرأى أبو هريرة. إذن عيسى كما موتوا بفيت متو ولتنيا متو كما موتوا بفيت لا يعلم هزبنا كريستيان يهود منامن يا الله ملك تنيا عندنا برنا إله ندال هنا هل سوليا منه قبل موت عيسى ابن مريم. ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات سست جزي مركونو كونو أبو هريرة سست جزي دقمات عليه شيء آية أياو هون كجا بيجاشني على شيء آية وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب ليؤمن بلو يدقى قمات من دنو ونتن يامهون اللي يرقى قطرو سلزي عيسى بن مريم بهولت نجار كريستيانا شو نبي مهون اللي يامنونو عندن يو يوم القيامة بما يهون بوتانا جزي مكناتهم السراسو إن أنت دمو تفاتونيوش إني إلهنا نيالكواتشو ألا لكم إني باريانين إني مقزاو جيتا تقزو نيالكواتشو سيل آمنا إلالو يتهونو نميلو بجهنة وستهونو آمنا إلالو هلتنيا ترقمو عيسى سيورد بزي أنا تيامنا اللو إلال والله أجرنو أنتنو أجرنو قن تلك عقيدة يا زي درسنو إني إسكازي درس أبك أهو سلا عيسى إسكازي درس إبك أنيال مكناتهم حقيقة مفسروتشو بدن بارغو ياك الربوتنا سلا عيسى بما ترات القداي إله ما دلم كمريم تولدو يعني تولدو اندسونو يتولدو بزاقزي كرسوز منا من دزي هل نبرم تقلا لا يتنتن كتاهون بمولو حق أنونا يا مسلم يا مؤمن تأف يمتهل نقر ترد أرين دايل ره الله سبحانه وتعالى عيسى الملك تنيار قوني لكو يا نبياتشن واندمنو واندم مالتي بزر سيهون بسقا سيهون نبيوش بمولو واندم ماشناتشو سلزي هو واحد من أولي العزم كنز أمست رسولو تلالك يتبالو نوح إبراهيم موسى عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلالك نبيو شتبالو نزيهنات شو كان السؤال له عيسى نو تولدوال أباتي اللوم با الله قدران يتولدو الله أدلم سوستني الله ما أدلم ولد ما أدلم منفس ما أدلم عيسى سو اندني اندنا انت نو لكن بتأمر يتولد بيتشا نو انا يتيقواتشو أسرا سوست ياك اواتش انديت نو يملسو إله نبر سيولد انديت إله يولدان قدروت انديت سيقتلو الزنبرو يا عيال اهون مرسون قريبان نقرن من مرسو كريسيان بدنو ميلو لنيا مسوأة النسول دمية كفية منا من دزينو ميلوت ينتوتنا قيتاتشن اللهاتشن سماينا مريت يفترو ين عينت مقلتش عيسات الماتنو بابا كولي يزاري درساتشن باتشرو ينش أرشال لو أخي في الله قال لي الليلتشم كالو باكاتشو ينقر تنش أمروبتنا كذا وغلا ودزا يالكواتشو عند تنش أطر يالتشو يموت تذكار ألن ودزا نشقاقر ألن ما يكفر ياهن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فصلوات ربي وسلامه عليه. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم أستاذ. إن شاء الله أني عند بوت علينا وتركيز مدرج مفلقه ويمفوكس مدرج مفلقه يا من دنو الله سبحانه وتعالى يا نبي عيسى عليه السلام بنبي عيسى لاي يتفبركو فبركت ناس ملكتو أيهوداويان وچنن درق جماتشو يقلص لنا بقرآن لاي ከነዛ ከተፈበረኩ ነገራቶች መካከል ወቀውሊህም ኢና ቀተልና ልመሲሐ ዒሳ ብነ መርየመ ረሱላላህ፣ የአላህ መልእክተኛ የሆነውን ዒሳ ገደልነው በማለታቸውም ረገምናቸው አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። አላህ ግን መልሱ ሲሰጥ ወማ ቀተሉ ወማ ሰለቡ፣ አልገደሉትም አልሰቀሉትምም ይላል። አልገደሉትም አልሰቀሉትምም። ወላኪን ሹቢሃ ለሁም ተመሳሰለላቸው የገደሉት ሰው። ወኢነ አለዚነ እኽተለፉ ፊህ ለፊ ሸኪን ሚንሁ። ወላሂ ያ ጀማዓ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኔ ቁርአን ስቀራ ከዋቂዑ ጋር ወቅታዊ ሁኔታና ወቅታዊ ክስተቶች ጋር አያይዘዋለሁ። ይሰማል? ያ ጀማዓ ይሰማል? ይሰማችኋል? ኦኬ። ቁርአንን ስቀራ ወይም የቁርአን መልእክትን ሳስተነትን ከክስተቱ ጋር አያይዘዋለሁ። قال الله سبحانه وتعالى في القرآن كذا وكذا فما هو الواقع ايتكالو كستتس من دنو الله عليكم يا الله سبحانه وتعالى النقاقر وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه سل عيسى موت يا يوسوج زقباو سياكربو يتلي اي عينت سياكربو وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه سل عيسى عليه السلام موت يتاكنا مدهانيتاكن ክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ሲል ተሰቀለ፣ በደሙም ታጠብነ ነጻን፣ ከወንጀላችን የነጻነን፣ ስጋው የበላ ደሙ የጠጣ ሁሉ ድኗል እያሉ ሰባራ እንደ ደህና ጠግነው ጠጋግነው ሃይማኖት ያልሆነው ሃይማኖት አስመስለው የሚጓዙ ሰዎች አሉ። والله አንብቡት መጽሐፋቸው አንብቡትና ቁርአን ምን አለ እነሱ እየሰሩት ያሉት አራቶች ያቀረቡት ዘገባ አራቱም የተለያየ ነው። هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه بترطاري وسطناቸው ያሉት ከመጀመሪያ ለጀምርላችሁ ኢየሱስን አሳልፎ ሰጠ የተባለው በመጽሐፍ ቅዱስ ዘገባ መሰረት አስክሮተ ይሁዳ የሚባል ከ12ቱ ደቀ መዛሙርቶች አንዱ የነበረ ነው። እሱ ነው አሳልፎ የሰጠው። አሳልፎ ከሰጠ በኋላ በኢየሱስ ላይ የተፈረደው ፍርድ አይቶ ተጸጸተ። 30ውንም ዲናር ለደቀ መዛሙርቱ ሰጥቶ ወደ ጫካ ገብቶ ታንቆ ሞተ ይላል። ታንቆ ሞተ። ገንዘቡም ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው መቃብር ገዙበት የደም መሬት ይባል ነበረ ይላል። የደም መሬት ይባል ነበረ። እሱ ምን ሆነ? ጫካ ገብቶ ታንቆ ሞተ። ይሄኛው የአንደኛው መጽሐፍ ዘገባ ነው መነገራችሁ ያለሁት። ከወንጌል አራቱ ከሉቃስ ማርቆስ ማቴዎስ ዮሐንስ አራቱ ስታነቧቸው የተለያየ ዘገባ አላቸው። ምን ይላል? 30ውንም ዲናር ለደቀ መዛሙርቱ ሰጥቶ ወደ ጫካ ገብቶ ታንቆ ሞተ ይላል። አንድ ያዙልኝ። 30ውን ዲናር ለደቀ መዛሙርቱ ሰጥቷቸዋል። ለካህናቱ አሉበት ለመቃብር የደም ዋጋ ነውና ወደ ገንዘቡ ሊደበለቅ አይገባም ብሎ መቃብር ላሌላቸው መቃብር ገዝተውበታል ይላል። በሌላ ዘገባ ስትሄዱ ደግሞ 30ውን ዲናር ለካህናቱ ሲሰጣቸው እኛስ ምን ገዶን ወዲያ በልልን አሉት። ወደኛ እንዳትጠጋ ብሎ 30ውን ዲናር መለሱበት። መሬትም ገዛበት። በገዛው መሬትም ተደፍቶ ሆዱ ተሰንጥቆ ሞተ። አንደኛ የሰውየው 30 ዲናር ለካህናት ሰጥቷቸው ካህናቱ ናቸው የመቃብር ይገዙበት ወይምስ እሱ ራሱ ነው መሬት ይገዛበት? ሁለተኛ ሰውየው በገዛው እርሻ ተደፍቶ ሆዱ ተሰንጥቆ ነው የሞተው ወይምስ ጫካ ገብቶ ታንቆ ነው የሞተው? ሁለት ቀውሉ ላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه ዘገባው የተለያየ እነሱም ጭንቀት ውስጥና ጠረጣሬ ውስጥ። ሌላኛው ነብዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም ተሰቀለ ብለው የሚያወሩ ዘጋቢዎች የሰዓት ጉዳይ አለ። ሰዓቱ አንደኛው 6 ሰዓት ይላል።

ቁርአን ሲወርድ ሲያዩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪያቸው ሲቀያየር ቀድም የተጠቀሰልን ታሪክ አለ። አንድ ሱሐቢ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደገፍ ብለውት ነበርና እግሬ ልትቀረጥፍ ደረሰች ይላል። ወህይ ሲወርድ ይሄ እንግዲህ ዛሂር ውስጣዊ ማዕና ውስጥንታኔ ብቻ ሳይሆን በዛሂርም የሚያደርሰው እንትን ነበረው። ሌላኛው ሸሪዓቱ ልእስላም ቀላል የሚባል የለው፣ ሁሉም ከባድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ትንሽዬ ጥያቄ ነበረችኝ ተብሎ የሚባል አለ በተለምዶ እንላለን። የእስልምና ጥያቄ ከሆነ ትንሽ የለውም። ለምን إنما يتكلم عن الإسلام فلا يخلو من أمرين اثنين، فإما أن يكون وكيل الله حين يقول قال الله، وإما أن يكون وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول قال رسول الله، فهو توقيع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمنا أسملكتو يمنا قرسو هلو كلا ليمي የለውም። ከቀደምት የእስልምና አባቶቻችን اصحاب المذاهب አንዱ ጥያቄ ሊጠይቃቸው መጣና ያ ሼህ አላቸው ነዓም አሉ። ነበረችኝ አላቸው። ስለምን ሲሉት ስለ እስልምና سبحانه ብለው ተቆጡበት። እስልምና ደግሞ ቀላል አለው እንዴ? الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ያላቸው ለነብያችን صلى الله عليه وسلم ከባድ የሆነ መልእክት ከባድ የሆነ ቃል ልናስተላልፍልህ ነው እያለ አንተ የእስልምና ትንሽዬ ትላለህ ብለው ተቆጡበት። ሌላኛው ዓሊም ትንሽዬ መስአላ ነበረችኝ ስላቸው ትንንሾችን ጠይቃሉት። ትንሽዬ መስአላ ከሆነች እኔ ስለ ዲን እንጂ ስለ ትንሽ ንግግር ጥያቄ አላውቅም ብለው ትንንሾችን ጠይቃሉ። ራሳቸው ከፍ ማድረጋቸው ሳይሆን ዲን አልኢስላም ትንሽ ስለተባለ ተሰምቷቸው ነው ተቆጥተው ነው። ትንሽ የሚባል የለም በዲን አልኢስላም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የዲን አልኢስላም ትልቅነት ያሳውቀን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዕልሙን ሐቂቂ ይወፈቀን። በዱንያም በአኺራም ሐቅን ተከትለው ወደ ሐቀኛ ጎዳናና ወደ ሐቀኛ ሀገር የሚሄዱ ደጋግ የአላህ ባሮች ያድርገን። ለዲናቸው ሲሉ ህይወታቸውም ንብረታቸውም ክብራቸውም ሁለመናቸውም ከሚሰጡ ደጋጊ አላህ ባሮች ያድርግልን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዱንያ አኺራችን ያሳምረልን። አላህ ኸይሩ ሁሉ ይወፍቀን። ወሀዛ ቢላሂ ተውፊቅ ጀዐለኒ አላሁ ወኢያኩም ዐለዚነ የስተሚዑነ አልቀውለ ፈየተቢዑነ አሕሰነህ ፈጀዛኩም አላሁ ኸይረል ጀዛእ ዐላ ሑስኒ እስቲማዕኩም ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክፍሪ ኢንሻአላህ። نعم وانت يا اخي في الله جزاك الله كل خير في حقيقة هون مغلتش أسمانو سلك رسلنا أني بزوم ما قونا قرير لنجم قن لزينا ونقري ذاكا تشوش أمروبات يملو اندزي عينات برهان اندن نسما سلفا لكونو يا الله آياتنا قرآن بواقع سترقم يعني بلو بتكستنا بمنايو بمن نسما ونقر ሲፈሰር እንዴጣም ይሰጣል ወነተኛው ትርጉሙ ያገኛል ማለት ነው። አሁን ይህችን አያ اختلاف ያደረጉበት እነዛ ይሁድና ክርስቲያን ምናምን ዝም ብሎ በዝብርቅርቅ ያለ ሐሳብ ያመጡ በዋቀዕና በወንጀል በምን በምን አርጎ ሲገልጸው حقيقة እኔ ራሴ እንደዚህ እንዳለ በክርስቲያን አላቅም ይሄን አይነት ልዩነት እንዳለ በመጽሐፋቸው ብዙ አላቅም والله لكن هذا هو الحق ሁለተኛ ነገር አኺ ፍላ የተናገረው ትንሽ ጥያቄ የሚባል በእስልምና የለም ሲል አንድ ነገር ትዝ ያለኝ ምንድነው واحد من كبار الصحابه اظنه عبد الله ابن عمر بن الخطاب عنده متانا من يلوال او هذه السوره القصيره السوره الصغيره قالوا فغضب الصحابي فقال انت اصغر قالوا ما تقول سوره صغيره انت اصغر انت منامن بلو سدبو ما في سورة صغيرة يمبالو نقر السور كلها كبيرة كلام الله كله كبير بلو بقى بليلة أن تنترقو ممالتنو على كل حال يو اندال نونو قرآن تأمو إنيا إننا خيف الله هذا اللي بنقل تصو بنقل تصوهم حقيقة حقوان نستعوهم قرآن نو كلام الله نو ليس كلام البشر أن الله يجأمر الله أخي في الله بارك الله فيك እሺ አሁን እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ፓርት እንሄድና አሁን ወነቴ ነው ተፍሲሩ ጨረሰ ፋይሉ ዝግት አድርገን እናስቀምጥና ወደ ወነተኛው የሆነው ሁላችን የረሳነው ባለመኪናው በመኪናው ሲያጋልብ ባለሚሊዮኔሩ በገንዘቡ ሲጫወት ያኒ ምን ልበላችሁ والله الدنيا لك ኮልክ እንደ ለምሳሌ አንድ ትልቅ ዘንዶ አይጥ በተሰጠው አንድ ጉርሻ ነው የሚያረጋት አይደለም الدنيا እንደዚህ ያደረገችን والله ሞት የሚባል ነገው ነገር ትልቁ በእኛ የተፈረደው ነገር ረስተነዋል እኔ አሁን አንድ ዓለም የጻፈው አንድ በግጥም ልክ ነው የጻፈውና እኔ በቃ ሆዴና ልቤ ነው የሚነካ ይሄ ነገር እናንተ አሁን አንድ አረፍተ ነገሩ እያያዛችሁ ካለነው አከባቢው ካለነው ሁኔታ እያሳያችሁ እስቲ ምሳሌ ብትሰጡን በጣም ደስ ይላል ለምሳሌ አንደኛው ቤት አንደኛው ግጥም አነበውና ይሄ ነገር ይከሰታል ሳይከሰትም እያየነው ነው ወይስ ዝም ብሎ ነው እናንተ ብዙ ያያችሁትና የሰማችሁት ነገር አለ ስለዚህ ከዛ ጋር እያገጣጠማችሁ እስቲ የሞትን ጉዳይ ማንነቱ እንወቅ ነው ምለው እንዲያውም እነት የነው በየወሩ አንድ ቀን ስለ ሞት ብንናገርን በጣም ቀላል ነው ጥቂት ነው ነው ምለው ዙረን ዙረን ያመራን የምንሄደው ወደዛ ነው ወደዛ ገደል ገደሉ በእንትኑ በፊታችን ስላለ ሁላችን ሄደን ሄደን ወደዛ ስለምንገባ የምንገባበት ነገር ማወቁ በጣም ትልቁም ነገር ነው ምንለው እንዲያውም እኔ ምለው የሁሉ ተፍሲር የምንማረው ተውሂድ የምንማረው የምንሰግደው ሐጅ የምናረገው ያን ተክላላ ኢባዳ የምናረገው ለምንድን ነው ብንል ለዛ ለሞት ነው ሌላ የለንም ሌላ ምንም የለም ለሞት ብቻ ነው የምንዘጋጀውና እስቲ ልጀምረው يقول هذا العالم تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر يتشم مجملة قطمو تقلالا لنبونا عند عند بيتي يا درقن استي إن أنت شاركوا في هذا إن أنت اللي تقابوا بطنا يفلكوا تنقروا تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغير يرتجى طول عمره وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر አንድ ቤት እንይዝና እስቲ ባካችሁ እነቴ ነው ለተዝ ሊቭ ኢት ያኒ እንዋልበት እንኑርበት ነገሩ ተዘወድ ሚነ ተቅዋ አከማች አጠራቅም ስንቅ ያዝ ማለት ነው ተቅዋ ማለት ስንቅ ያዝ ነገ ዱብ ለህ ወደ መሬ ወደ ቀብር ስትወርድ እዛ ስንት ድንጋይ ስንት ጠርሙዝ ስንት እባብ ስንት መከራ ነው ያለውና አንጥፍለት ነው ቀብሩን አንጥፍ ስፖንጅ አርግለትና ስትወድቅ እንዳትሰበር ተዘወድ ሚነ ተቅዋ فإنك لا تدري አንተ አታቅም አይደለም እንደ ወንድሞች ጧት ተነስተን እስከ ማታ እንደምንኖር አናቅም አቃለሁ የሚለው በጣም جاهል ነው فإنك لا تدري إذا جن ليل አሁን ام سيام ስትነገረኝ ቆየች እኮ ነው إذا جن ليل ሌሊት ጨለማ ሲመጣ ቀን አልፎ ሌሊት ሲመጣ هل تعيش الى الفجر يعني اسك صباح لتنور تشلاله وي يهن بيت وسدتنا وندموچ تز يميلاچو ستنغرون اني بزو نو يالنج سلازي كن كنانته مسمات فلقالو بقرب غزي يتكسته شيخ محمد صالح رحمه الله عليه يمين اغرو من عليه ሁለት ጓደኛሞች ናቸው ወጣቶች ናቸው እና በመንገድ ይሄዱ በመኪና ነው መኪና ይሄዱ አራት ኮርነር ያለው እንትኑ ጥርጌ ያገኙ አራት መንገድ ያለው አይደለም አንዱ ምንድነው ምትሉት አራት መንገድ ያለው አሁን እነዚህ ሁለት ሻብ ሁለት ወጣቶች በአንድ መኪና አድርገው ሲሄዱ እዛ ቆሙና በቀኝ ደግሞ የሚመጣ ነበር አንዱ በቀኝ ይመጣ ነበርና በመኪና እለፍ አሉት። እሱ ደግሞ ሊያከብራቸው ሲፈልግ እለፍ ዋላቸው። እነሱ ደግሞ ላላ ማለሽ እለፍ አንተ እለፍ አሉት። እሱ ደግሞ እለፍ ዋላቸውና መጨረሻ እሺ ብሎ ሲያልፍ ትልቅ ትሬላ ትልቅ መኪና የጭነት መኪና መጣችና ርግጥ አርጋ ጭፍልቅ አደረገችው ከነ መኪናው። ሼክ መሐመድ ሳልህ ምን ይላል ታውቃለህ? ስለ ሞቱ አይደለም የሚደነቁ፣ ለምንድን ነው አንተ እለፍ አንተ እለፍ አንተ እለፍ የተባሉ? ኢት ኢዝ ሃፍ ሚኒት ያኒ ግማሽ ደቂቃ እኮ ነው፣ 30 ሰከንድስ ናቸው። አንተ እለፍ አንተ እለፍ ለምንድን ነው እንደዚህ ያሉ ሲል ያ የተጨፈለቀው ሰው ግማሽ ደቂቃ ቀርቶት ነበር ሊሞት እና ያቺን ግማሽ ደቂቃ አንተ ይለፍ አንተ ይለፍ አንተ ይለፍ ተባባሉና ሲያልፍ መጣ ጨፈለቀችዋለች። ይህ ሰው ከቤቱ ሲወጣ እሞታለሁ የሚለው እቅድ ነበረው አልነበረውም? ወላሂ አልነበረውም አልነበረውም። ግን መጣና ሞቴ ያጎቴ ልጅ አለ በሪያድ ያጎቴ ልጅ አለ በሪያድ አንድ ትልቅ ሬስቶራንት አለው፣ ሩዝ ምናምን ምናምን ይሸጥበታል ብሮስትድ እንደዚህ። ወላሂ ምን ይለኛል አንዱ መጣና አለ መኪናው በዛ በጥርጊያው ላይ አስቀምጦ እንደዚህ ግና ሞተሩ አላጠፋም እዛ ፓርክ አድርጎ መጣና እየሮጠ መጣና ጥርጊያው ተሻግሮ መጣና እባክህ ሁለት ሩዝ ስጠኝ አለው። ሁለት ከብሳ ማለት ሁለት ሩዝ ሩዝና ዶሮ ያለበት። እሺ ብሎ ሩዙን ምናምን ሁለት ሰሃን አዘጋጀለትና ከዛ በኋላ ዶሮው ትንሽ እሳት ይምታው ምናምን እባክህ ትቸኩ ያለው ነው። ኧረ እባክህ ትንሽ እሳት እየመታው ነውና ጀስት ሁለት ደቂቃ ጠብቀ ምናምን አለው። አይደለም ኢንሻአላህ ሳይበስልም ስጠኝ ምናምን ብሎ ረበሸን አለ። ቁርጥ ቁርጥ አድርጌ በዛ ሩዝ አድርጌ ጠቅልላ ሰጠሁትና ወጣ ሲል ትልቅ መኪና መጣና በመሬት ላይ ረገጠው። መኪናው እኮ ገና ሞተሩ አላጠፋም እና ቸኮለ በቃ ስራ አለኝ ምናምን ሲለኝ ሳይበስል ስጋ ሰጠሁት አለ። ለምንድን ነው ይሁሉ ሰዓቱ ደረሰና ወደ ሰዓቱ ነበር የሚሮጠው የሚቸኩለው አለ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ኢዘን ተዘወድ ሚነ ተቅዋ፣ አንተ ስንቅ ይዘህ ቆይ፣ ሞት በፈለገው ይምጣ። ወላሂ ወላሂ እንደኔ ከሆናችሁ ወንድሞች፣ እኔ እንግዲህ ተምረናል ባለፈው ሁለት ሰዓት ተምረናል። ምንድነው ኢንቱብዱ አው ትኽፉ፣ የፈለገውን ስራ በይፋ በለው ወይስ በድብቅ በለው፣ ኢኽላስ ካለ ምንም ግድ የለም። ይህን ተምረናል አይደለም? ወላሂ አሁን እኔ ለይሉኝ ስሙልኝ ሳይሆን በልቤ የተቀረጸው ነገር አለ። እኔ ሞት አልፈራም። ለምንድን ነው የምፈራው? እንግዲህ የማልፈራው ጀግና ስለሆንኩ ምናምን አይደለም። አወቅኩት ምስጢሩ። ለምን እፈራለሁ? ደቂቃው ጠብቆ መካኑ ጠብቆ ሰዓቱ ጠብቆ ይመጣል። እኔ ራሴ ተመሬ ስንት ሺህ ሰው እያስተማርኩ እንዴት ይህን አላምንበትም? ወላሂ አጉል ለኩም መቼ እንደምሞት ምናምን እንደዚህ ምንም አልፈራም። የምፈራው እንዴት ነው የምሞተው? አሟሟቴ እንዴት ነው? መጠጥ ቤት ነው የጠጣሁ ወይስ ደግሞ ቁማር የተጫወትኩ ነው ወይስ ቁርአን የፈሰርኩ ነው ወይስ ዱዓ ነው የምሞተው? ይህ ነው የሚያሳስበኝ። ኢዘን ተቅዋ ከያዘ ሰው አንድ ሰው ተቅዋ ማለት የአላህ ፍራቻና ጥሩ ስራ ጥሩትን ከያዘ ያኔ ከመጥፎ ነገር ከራቀና ጥሩ ካከማቼ ለምን ትፈራለህ? ተዘወድ ሚነ ተቅዋ ፈኢነከ ላ ተድሪ፣ አታቀም የፈለገውን ቀን የፈለገውን ቦታ ይምጣ ሞት። ኢዛ ጀና ለይሉን ሀል ተዒሹ ኢላ ልፈጅሪ። ይህ እኔ አገላለጽ ነው። እናንተ ብዙ ልጨምርበት ትችላላችሁ። እሺ ካላችሁ እጅ አውጡ፣ ካለላችሁ ሁለተኛው ቤት እንሂድ። የቁል ፈከም ሚን ፈተን አምሳ፣ ስንት ወጣ ሙሲሃም ማይክ ፍሪ፣ ሙሲሃም ማይክ ፍሪ። ረመቱ ላ ወበረካቱ። ልቀጥል ኡስታዝ ልቀጥል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله تعالى تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تقوى يا الله فراجة سبحانه وتعالى أزود فإنك لا تدري أنت تتوق منا إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر ይችላልም እስከ ንጋት ትቆይ ይሆን አታውቀውምና በማንኛውም ሰዓት ያአላህ ፍራቻ ተቋ እንግዲህ ከማንኛውም ነገር መጠንቀቅ ነው ይሄኛው ምክር ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ጋር የሚያዝበት ሁኔታ አለ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق መልካም ነገር አትናቅ በማንኛውም ሰዓት ላይ መልካም ስራ የሚሰጥ ብታይ ብታጣ እንኳን ከወንድምህ ጋር ስትገናኝ ከእህትሽ ጋር ስትገናኝ ፈገግታ በተሞላበት ፊት ተገናኙ يعني አንድ ሰው በኸይር ስራ ላይ ሲዘወትር በዛው ላይ ይሞታል ከዚሁ ተያይዞ ከሞት የሞት ከሞት ጋር የተያዘ ስለሆነ የዛሬው ያሁኑ ሰዓት ፕሮግራማችን አንድ ባለፈው ያነበብኩት ፌስቡክ ላይ ነበረ ምንድነው እሱም በተለይ ከሚመጡ ግጥሞች ጋር እንጂዬ ሆነች ልጅ ተበጃጅታ እጮኛዋ ቀን ተቆርጦ ኒካህ ተደርጎ ሊሄዱ አከባቢ በተለምዶ በእኛ ሀገር ማግሪብ አከባቢ ነው የሚሄደው ሙሽራ መሸትሸት ሲል ነው የሚመጣው ጨለማን ተገና አድርጎ ይዘው ይሄዳል በሐላል በኒካህ እየወሰደ በቀን አይመጣም ለምን እንደሆነ እኔ አይገባኝም እሱ ራሱ ተቃውሟልኝ ሼኻችን በሌላ ጊዜ ወይም በኋላ ላይ የሚያብራሩት ሊሆን ይችላል ኒካህ ካደረገ ሰውየው በቀን ነው ሰተት ብሎ መምጣት ያለበት እንጂ ይሄ የባህል ተይዞ ማታ ይመጣል አላይ ሐል ማታ መጡና ማግሪብ አዛን ይያለ ነው ማግሪብ አዛን ይያለ ሙሽራው ይዞ ሊወጣ ነው ይዞ ሊወጣ ሲል ከወጣው ብዙ ኮተት ስለሚኖር ማግሪብ ሰግጄ ልሂድ ትላለች ሙሽሪቷ እናትየዋ የለም ሙሽራው ቆሞ እየጠበቀሽ ምዚዎችሽ ሰልፍ ይዘው እየጠበቁሽ ላ አለች አይሆንም አለች አይሆንም አለችና የሰርጓ ልብስ አውጥታ ሒጃቧን ለብሳ ውዱ አድርጋ ሶላት እየሰገደች ማግሪብ ስጁድ ላይ አስረዘመችው አረረዘመ ይሏታል የለችም በኋላ ሲገለብጧት ለከስሙታለች አላህ ይሄ ነው እንግዲህ ተዘወድ من التقى فانك لا تدري اذا جن عليك ليل هل تعيش الى الفجر የሚባለው መቼ እንደምንሞት አናውቀውም ከአላህ ጋር ግን በምን መልኩ እንገናኝ ነው በየደቂቃዋ በየሰዓቱ ኻቲማ ኻቲማ አው ኻቲማ አለ ግን በህይወት እስካለን ድረስ አቅላችን እስክንነጠቅ በኸይር ስራ ላይ መቀጠል መቻል አለብን ከአንድ ደቂቃ በኋላ ሊሆን ይችላል ከአንድ ሰዓት በኋላ ሊሆን ይችላል እነዚህ ደቂቃዎች ግን በኸይር እንሙላቸው ምናልባትም ሁለተኛ ላናገኛት እንችላለን እቺ ደቂቃ እቺ ሰዓት እቺ ቀን እቺ ለሊት ሁለተኛ ላናገኛት ስለምንችል ተዘወድ من التقى فإنك لا تدري إذا جن عليك ليل هل تعيش إلى الفجر የሚለው እንግዲህ ይሄ መስላል والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله اخي في الله ايكو فيكشن يمسلال اوري ينغركن سبحان الله العظيم اهون اندوري ارغ باوراويني زومبلو مان ميد نو فيكشن نو يلو يهونال لكن حقيقه كانت سلمطا ሁለተኛ ነገር ደሞ እንደዚህ አይነት ብዙ የተከሰተ ስለምናቅ በጣም ይገርማል ይሄ ነገር በመዲና በቁባ መስጂድ በመዲና መስጂድ ትልቁ የነብያችን መስጂድ ተከስተዋል ሁለት ጊዜን እንዲያውም የተከሰተው በነቢያችን ጊዜ እንደዚህ አይነት የተከሰተ ነገር አለ ግን አንዲት እህታችን ኢትዮጵያዊት ደሞ ሙሽሪክ ሱብሃንአላህ አልዓዚም አላህ እንደፈለገው ነው የሚያረጋው አላህ ለጀና ይበላት ነው ምንለው እሺ ሁለተኛው ቤት ምን ይላል ከዛ ከአንደኛው ቤት ማለት ወንድሞች ምንድነው ቤት በአማርኛ ቤት ማለት አንድ የግጥም ቤት ማለት ነው እና ሁለተኛው ከዛ የሚደንቅ ነገር ነው ምን ይላል ፈከም ምን ፈታ ፈታ ማለት ወጣት ማለት ነው ስንት ወጣት ነው ይላል ፈከም ምን ፈታን አምሳ ወአስባሐ ضاحካን ምሽትም ለሊትም ካካካካ ያለ የሳቀ ያደረ የዋለ ስንት ወጣት አለ ይላል ወቀድ ንስጀት አክፋኑሁ ወሁ ላ ይድሪ ማታ ካካ ብሎ ይስቃል ጧት ደሞ ተነሰ ነው ሞይ አኒ ጆክ ይስቃል አይደለም لكا يسو كفن كجرماني هون كشاينا تتألفو تتأكللو متو الزي سكراي أرفوال ياوي قرواهون لجولي موتنا كفنو زت أني متر نزي مترن لما امتقات بيشانو أي قرما شوون دموش أنسن تاچن كنيا كفناتشن متو الزي لمسالي بأمريكا يلا شو أمريكا كشاينا كونو يمتقو كإندونيسيا كشاينا ويم كهند أغر متقا كفنو متانا باند سوق لاي تقمطوال مانم سو ميغزاو يلم يانت نونا انا كفنو ودزا كتما ميموتبت كتما قربو متتو تقمطو ياله سو يو دومو يسقال اتسق ما اتسق معنات ادلم وندموچ لكن ايساك يتچاوت كلك انت كفن متتوال نبياچن منالو سلهيت القدر سيناغرو منالو رب رجل رب رجل يعني ينكح له واسمه واسمه في القائمة يعني ليلة القدر تقلتش النانتي بليلة القدر يا أمتن باجت يميوت أبت نقرنو يا أمتن انتن سنتن دمي موتو سنتن دمي ولدو سنتن دمي أقبو سنت إهل دمي بلا سنتي تاممالو سنتي دنالو تقلالا باجتو يا أمتن باجت مقتو لما لأيكوشن دمي ست أبت نقرنو نبيهاش منالو عندان دسو شالو يعني زاري أقبتو لكا سمو كنزاكا مواتشو بزي أمت يميموتو لستالة دلم سمو كزاقانا يلالو ورب رجل يلالو يدخل في صفقة كبيرة واسمه في القائمة أن المؤلوبة اللك نقدي قبالو يا 10 مليون 10 شي متو شي نقدي قبالنا قنا نقدو تجمرو بسم الله يالي لكا سمو كمواتشو أندونو يلال سبحان الله. إذن فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت نسجت ما تتألفو تسرتو كفنومة طوال وهو لا يدري السجن آكم كذا قتلنا من إلال. وكم من صغير يرتجى طول عمره هتسان أهون هتاشن مسيحام يالتشو نقر هتسان لجي عند أمتي هولت سوسي عرات أمس أمت نزي فويارك يسامكو يتشعوتك لياد قلنو لياقبانو لولدنو ما شاء الله واتاتليهنو من أمن يالك. وكم من صغير يرتجى طول عمره وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر نا سونتو اتبارقه كفن نادرقه بقبر وستاس قبوال سلموته معلتنو أنت جن لجي لياد قنو لياقبانو لولد اللينو من لهون اللينو إيالك بهتس أن النتو سنت بقبر قبطوالي لال. وكم من عروس أهون كنتني عليونو أخي في الله هلو أهون متى. وكم من عروس زينوها لزوجها سنت مشروش ناتشو لبالوا يعني أبجاجتو كأيرو ورك شاركنا يبيلو منا من أدرقو سياك أربوات. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. ليلة القدر ما يتبزا بزا لليت مارتنو يموتوا لليت يتسعفو بزا لليت دمو مشرة هنا يموتك السنتنو مشرة هنا يموتو السنتنو إلى اللو مجرشة من إلى اللو. وكم من صحيح أهون موسيها مالتشنو واندموا تامو أهون يموتال نقا يموتال إيه تبالي. وكم من صحيح إنام ما سو مات من غير إلا من غير مرض على من بشتا سنت إنام ما سونو اللي يالكو يموت. وكم من سقيم سنت بشتا منو عاش حين من الدهر عند سو يموتال من منوال بس بسوال هلت أقروك أسروال عينو تفتوال أنجوت تفتوال إيال كدومو عدميو دومو سكسماني عمت بلاينو بلو هل سو سيايو يتألاو سو دومو اندقنا لحياة عمت يكو إيال يتسك عايزب بلو يكو إيال ماتنو. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهري يا الله نقر قدنو قدنو والله أنت متاسو سام يا الله مزقب دمو ليلا إلال استياهن بتنببوت انتن ان لك اندى موسيها مننا أخي في الله أمتو تستي بزي ألم سنتاي تاتشوال نانتي سنت سمتاتشوال ببيت سوشاتشو بنفساتشو بن يتكستو نقر چالو استي سنفوشاتون استي أمتو أوني نقر كقرآن أمتو على الكواتشوم كحديثوم أمتو على الكواتشو استي أنت لمسالي ادميه أربامت فابريكيت هتارغانتي ግን አንተ ባታመጣም በሙሉ በሚሊዮን የሚቆጠር የተከሰቱ ነገሮች አሉ። ግን እስቲ አስታውሰን ምን ምን እንደተከሰተ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ ወንድሞች ነበርኩኝ። አንድ አመትም አልሞላሁም 11 ወር የነበረ አላህ ለጀነት ይበላቸው። ሲሞቱ መቃብር ይቆፈርና አጎቴ ያባቴ ታላቅ ወንድም ሸህ በድሬ ዘማን የሚባሉት ቆቦ አካባቢ ይመጡና ወንድሜ ዒባዳ ሲያደርግበት የነበረ ቤት ከሱ በኋላ ማንም አይሰፍርበትም ብለው ቤት ውስጥ መቃብር ተቆፍሮ እዛው ይቀበራሉ። መቃብሩ ተቆፍሮ ለሐድ ከተዘጋጀ በኋላ ነው መቃብሩ የተቀየረውና ታሪኩ ሲነግሩኝ በጣም የሚወዱት ደረሳቸው ትልቅ ደረሳቸው ነበረ። መቃብሩ ከቆፈሩ ሰዎች አንዱ እሱ ነው። ለሐዱ አዘጋጅቶታል። ለሐዱ አዘጋጅቶ መቃብሩ ቆፍሮ መጨረሻ ላይ እሳቸው መጥተው የለም እዚህ መቀበር የለበትም ሲሉ ሸህ በድር ዘማን አጎቴ ማለት ነው ያባቴ ታላቅ ወንድም ምን አለ እሱ ኸድር አብዱል ጀሊል ይባላል رحمه الله تعالى الله ለጀነት ይበለው እና ማን ሊቀበርበት ይሄ የተቆፈረ መቃብር ሲል አላህ ለሱ ያለው ደግሞ ያዘጋጀው ያመጣለታል አሉ ሸኺየው ሸህ ሸህ በድር ዘማን رحمه الله تعالى ለሱ የተዘጋጀ ሰው አለ አላህ ያመጣለታል ሲሉ ፊቱ ተቀያየረ እሱ ያ አላህ ብሎ በጣም ፊቱ ተቀያየረና እሳቸው ሌላ ቦታ መቃብር ቀብረው በኋላ ብዙ ቀናቶችም አልቆየም ጠላት መጥቶ በጥይት ገደለውና ተሸክመው አመጡት ያ ራሱ የቆፈረው መቃብር ውስጥ ቀበሩት ማለት ነው። እንግዲህ ስንትና ስንት ሰው አለ ይስቃል እየተዝናና ያመሻል ስለታመመ አይደለም ሰው የሚሞተው ለማለት ነው። እና ይህ ክስተት የተከሰተለ ሱብሃንአላህ አልከሪም እኛ ቁመን ስለሄድ የማንሞት መስሎ ሊሰማን ይችላል ስለሳቅንና ስለተደሰትን ገንዘብ ስላለን ወይም እንደልባችን ስለተዝናናን የማንሞት ይመስለን ይሆናል። ግን ሰው ከፈን እንዲያውም ራቅ ያለ ነው ሌላ ሰው ነው የሚሰራው መቃብሩ በራሱ ቆፍሮ የተቀበረ ሰው አለኛ ጋር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁሉንም ለጀነት ይበላቸው። ይህ ለማለት ፈልጌ ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።